وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعلنا نستهل هذه الحلقة معكم حفظكم الله والحديث عن اجتماع الكلمة وأثره في العلاقات بين المجتمع وبين أبناء المجتمع بشكل عام حفظكم الله، وبعيدا عن التفرق والافتراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. اجتماع الكلمة وحد الصف، اجتماع الإخوان على التقوى والإيمان من أسباب تآلف القلوب واجتماع وأمن الأمة واستقامتها على طاعة الله. ولهذا أمر الله بذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بدين الله ولا تفرقوا تخرجوا عنه، بل كونوا يدا واحدة وقلبا واحد على الكتاب والسنة. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبالإسلام تكون أخوة والموالاة الصادقة والمحبة الخالصة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فاجتماع الكلمة من أسباب قوة الأمة، ولهذا حذر الله من التنازل وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن فتآلفنا جميعا وكل يد واحدة نحمي ديننا وأوطاننا وأمتنا ونلتف حول قيادتنا ونؤدي ما أوجب الله علينا من نعم الله علينا. ولهذا تميز البلد بهذه الوحدة ولله الحمد. فهذا بن مبارك رغم ترامي أطرافه إلا أنه يد واحدة، عقيدة واحدة، تحت ولاية واحدة، تعاون وتفاهم وتساعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-80-89-999 أو 011-40-5-3131، وكذلك على جوال البرنامج 05-34-700-700. حياكم الله. أبدأ معكم أيضا بارك الله فيكم بما بعث به محمد بخاري من جدة، يقول سماحة الشيخ: هل من كلمة عن صلاة الجماعة، عن حكمها، ومتى يجوز أن تصلى في البيت؟ إخواني صلاة الجماعة أداء الفرائض الخمس جماعة ثم أداء الجماعة في المسجد كلها من أخلاق الإسلام واجبات الدين. والمسلم حقا الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الصلوات الخمس في أوقاتها ويؤديها جماعة وتؤدى في المساجد. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: وأقيموا الصلاة والزكاة واركعوا مع الراكعين. وأمر الله المؤمنين في الخوف أن يؤدوا هذه الصلاة بصفات متعددة مختلفة حرصا على الجماعة وحبا لها. ويا إخواني، نعم، عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه يتوضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخرج إلا للصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بحسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزم صلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فانظر يا أخي العظيم، صلاتك في المسجد لك فيها 25 ضعفا تزيد عن صلاة أدائها في المنزل، مع أن خطاك حسنان تكتب لك وسيئة تحط عنك، وصلاتك وراء الإمام وتأمينك موافقة تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم به. المتصلي عليك: اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأنت مع المصلين ما أدوت في صلاة أخي المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل الجنة كلما غدا أو راح. وجاء في الحديث أن الديار أن البقاع خلت حول المسجد، فقال ابن سلمة: نسكن فيها. فقال النبي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. قال أبي بن كعب: كان رجل من المسلمين لا أعلم أهل بيت أبعد بيتي عن مسجد، فقلت لهذا: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. قال: ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أحب أن يكتب الله لي ذهابي إلى المسجد ورجوع بيتي. قال النبي: أخبروه بأن الله قد احتزن له ذلك كله. فيا إخواني، هذه الصلاة الخمس ما يحال جمال المؤمن. يقول ابن رضي الله عنه، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب، يقول: من سره أن يلقى الله مسلما، من سره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع من سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخل بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليتابع الرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. ولهذا شريع الجمع في العذر كالمطر وغيره، محافظة على أداء الفريضتين في جماعة. أما التخلف عنها فإنما يكون العذر من مرض أو نحو ذلك، أو أمر كمريض أو عاجل عن إقامتها كل وقت. وأما من كان قائل على أدائها في المسجد جماعة فليتق الله وليحافظ على الجماعة في المسجد. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومحمد صلى الله عليه قدوتنا وأسوتنا كان يحافظ على المسجد جماعة إلا في مرض في آخر حياته أو إذا كان مسافرا، وإلا كان يؤديها في المسجد جماعة، خلفاء كذلك والمسلمون كذلك. فالواجب على المحافظ على هذه الصلوات وأدائها جماعة في المسجد، ولا تؤدى جماعة في البيوت، لأن أداء في البيوت يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة معلنة إلى كونها عبادة خفية. هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فلنؤديها في المسجد طاعة لله وشكر لله على فضله، ولنحمد الله الذي منحنا من الصحة والعافية ما نؤدي به هذه الصلوات في أوقاتها جماعة المسجد، فإنها من أجل النعم وأفضلها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. في هذا السياق وعن الصلاة حفظكم الله وردت عدة أسئلة، فمثلا هذا يقول: في جمع الصلاة هل يقاس الغبار الشديد والمطر الشديد والبرد الشديد؟ الجمع بين الصلوات لا يجوز إلى العذر، لحديث: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فالجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر والوحل هذا جائز بإشكال، ولو قدر برد شديد وثلوج تمنع الناس من دخول البيوت ونحو ذلك فهذا ما في لا إشكال في جوازه، لكن لا ينبغي أن نتخذ كل عذر ولو يسير يمكن تجاوزه أن نجعله سبب الجمع. ما نجمع إلا عند الضرورة التي تحول بيننا وبين إتيان المسجد فرضين في اليوم. نعم حفظكم الله. أيضا هذا السائل ناصر الدعيجي يقول: أنا رجل مسافر ومررت بإحدى المدن وقد دخل وقت الصلاة، دخلت المسجد وفيه جماعة ينتظرون الإمام، فأقمت الصلاة وصليت أنا ورفقتي، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا بد أن ننتظر الجماعة؟ ما دمتم مسافرين تريدون قصر الصلاة وجمعاء وصليتم الفريضة وما يجمع عليها فلا مانع من ذلك. نعم. أيضا من الأسئلة متعب محمد يقول: تارك الصلاة إذا تاب هل يقضي ما فاته؟ يا إخواني، ترك الصلاة مطلقا لا أظنه يقع من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، فالذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول لا بد أن يلتزم أداء هذه الفريضة، لأن هذه الفريضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا لما إذا سئل النار يوم القيامة عما أصلهم النار قال الله في ذلك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فجعل تارك الصلاة بمنزلة المكذب بيوم الدين، وبمنزلة لا تنفع الشافعين. كل ذلك ما يدل على أهمية هذه الفريضة، فهي العبد متعبد بها إلى أن يلقى الله ما دام عقله حاضرا، فإنه مخاطب بها ما دام القلب موجودا، فإنه مخاطب بهذه الصلوات مطالب بها. ولهذا هي آخر وصية النبي لأمته، قال: الصلاة الصلاة، في آخر لحظة حياته: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يكررها حتى أعجز عن أن نطق بها صلوات الله وسلامه عليه، حرصا على الأمة من التهاون بهذه الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فيا من ضيع تب إلى الله توبة نصوح، تقلع عن هذا الخطأ فتحافظ على الصلوات الخمس وتندم على ما مضى منك وتعزم أن لا تعود وتسأل الله الثبات على الإسلام. نعم بارك الله فيكم. مصطفى عبد المنعم مقيم في المملكة يقول: أصلي خلف إمام يسرع بحيث يركع قبل أن أقرأ الفاتحة، هل في هذه الحالة هل يجوز لي أن أنفصل عنه؟ لا تنفصل، الفاتحة غير واجبة عليك، اقرأ الفاتحة، وإذا ركع فاركع وبقيته يتحمل عنك الإمام. نعم. سؤاله الآخر يقول: من خلع خفه وهو على غير طهارة هل له المسح عليه؟ يقول علماء إن الخف يبطل يلغي المسح على أمور. إذا مثلا خلع الخف بعد المسح عليه فخلعه فإن خلعه ينقض المدة ولا بد من وضوء جديد واستقبال اليوم من جديد. فخلع الخف بعد المسح عليه ناقض للوضوء، أما لو خلعته قبل أن تمسح عليه هذا أمر واضح لا إشكال فيه، لكن إذا مسحت عليه بعد عند المسح فإنك لو خلعته بعد المسح عليه خلعه ينقض الوضوء ويجب أن يعاد الوضوء وأن يلبس الخف على طهارة. نعم. هل سنة الفجر من سنن الرواتب؟ هذا محمد صديق من الرياض. نعم، ومن هي من سنن الرواتب ومن أهمها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة فجر، وفي لفظ: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، وفي لفظ: صلوها ولو طردكم الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الوتر ولا ركعة الفجر لا حضرا ولا سفرا. يقول سؤاله الآخر: ركعتي الطواف هل هي واجبة أم سنة؟ سنة مؤكدة، قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وانتهى من الطواف أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، ثم صلى ركعتين، دل على سنيتهما وآكدهما وأنه لا ينبغي تركهما. نعم. في سؤال آخر، محمد من مكة المكرمة يقول: في المسح على الجورب متى أبدأ المدة؟ هل هي بعد أول فرض أم بعد أول مسح؟ الأولى أن نعتبر المدة من أول مسح، فلو لبس الخوف الساعة الثامنة صباحا ولم أهدي إلى الساعة الثانية عشر أعتبر اليوم والليل يبدأان من الساعة الثانية عشر، لأن نعتبر اليوم والليل نعتبر المدة من بعد المسح لا من الحدث. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، يقول: ما هو أفضل شيء يقدم للمتوفى؟ يا إخواني، ما ينفع الإنسان إلا عمله الصالح، ما ينفع إلا عمله الصالح. فيا إخواني، الله في أنفسنا، أن نتقي الله في أنفسنا وأن نقدم عملا صالحا ليكون زادا لنا يوم قدومنا على الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أخي، بموتك تنقطع أعمالك وتطوى صحائف أعمالك وتطوى صحائف أعمالك بما أودعتها من خير وضده، وتتوى هذه الخزائن يوم القيامة. فالمستقيمون يجدون في خزائن العزة والكرامة، والمسيئون يجدون في خزائن الذل والهوان. يا أخي، اتقي في أنفسنا ولنزود من حياتنا قبل آخرتنا، ولنعلم أن هذه الدنيا مهما عمرنا فيها وما نلنا فيها فلا بد من مفارقتها. وسخنا القبول، أسأل الله العفو والعافية والعون على كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدعاؤك لأبيك بالرحمة كما قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكما قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء لأبي المغفرة لوالدك لأمك وأبيك أن يغفر لهما ويرحمهما ويجعل سيئاتهما ويوسع لهم في حودهما، هذا أمر أفضل. ثم الصدقة عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية مستمر نفعها. قال يا رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبر بهما بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالميت المسلم في قبره إذا كان والأولاد صالحين يمدونه بدعاء الله وبالمغفر رضوان استأنس بهذه الدعوات وأجاه ثوابها إن شاء الله. فعلينا أن ندعو لآبائنا وأماتنا ولا ننساهم من حقهم علينا أن ندعو لهم ونترحم عليهم ونسأل الله لهم المغفرة والرضوان في كل وقت وحين. فلهما بعد الله يعني معروف جميل معروف وجميل عظيم لن نستطيع أن نؤدي حقهما. فندعو لهما ونترحم عليهما ولنستغفر لهما ولنعمل أي عمل صالح يؤدي إلى الدعاء لهما والترحم عليهما. فما أحوجهما لمنا اليوم لدعوة صالحة تكون لهما نورا في قبورهما. غفر الله لآبائنا وأمهاتنا وأسكن فسيح الجنات إنه على كل شيء قدير. اللهم امين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين واغفر لشهدائنا العسكريين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لهم. نعم. اللهم والله هيك الدعاء لهم مطلوب. نعم. ان يغفر الله لهم الشهداء وان يعافي الاحياء ويشفي المرضى وان يزيم خيرا. فهم والله بيابس الحج الدعاء لانهم في ثغر عظيم ضد الدفاع عن الدين وعن الوطن وعن الامه. فلا بد من الدعاء لهما واعانتهما ومساعدتهما. ولا بد لاخواننا واثريائنا ان يبذلوا الجهد والاجتهاد في سبيل ساعة بما يستطيعون الدلقاء المواجبية، ولكن لا بد من مساندتها في كل الأمور. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أذكركم بهاتف البرنامج 011-405-3131. أم ناصر أيوة. حياكم الله. نعم أيوة هلا والله. تفضل. هلا والله. نعم عندي سؤال يا شيخ. الله يرضى عليك. نعم انا شو اسمه ولدي اخذ صدام للسياره وسافر السياره بعدين قام له زميله وقال خلاص انا بسوي ان كنت اللي صادمني عشان اعطيك من تاميني يعني بفزعه ايوه عشان اعطيك من تاميني. قاموا وسووا لهم ودقوا على نجم وجاهم نجم وقرروا الحادث وسووا يعني انه هو راح بالسياره وراح وشافها جاها نجم وقرروا الحادث وهم سوين هم ما هو عند النهار الثاني هذا يصل جو سوى النجم وسوى قرر الحادث بعدين اخذوا السيارة ووداها لشيخ المعارض قرر عليها شيخ المعارض ثمنها وجابها ويام ثمنها وجابها هم قدموا على هذا على التامين. طيب. التامين قدر السيارة بخمسة عشر ألف وهي باسم أيوة. باسم صديقه التأمين باسم صديقه ايه تفضلي هذا كله ما يصلح كذب. طيب. هذا كذب يعني يكون هذا المؤمن يعطي تأمينه غيره ويجعله هو المجاني نفس الجاني وهو ما جنى هذا كذب ما يصلح هذا الشيء. السؤال الثاني في سؤال ثاني. طيب ننتقل الى المتصل معنا أبو سالم من الرياض حياك الله. أبو سالم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام أبو سالم. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله. ما شاء الله أن نصل جنود المملكة ويا في الحد الجنوبي وأن ندعي لهم والله في اللهم آمين. والله الدعاء لهم دائما ولو قنت لهم دائما كطيب. الحمد لله. والله حتى لو قنت لهم طيب لأنهم في بس الحاجة لنا هم ثابتون أمام عدو شرس يستهدف الدين والأمة والبلاد والحرمين الشريفين. عدو شرس من مجتمع من أعداء الإسلام الاختلاف حالهم وكلهم أعداء لهذه الأمة. لكن الحمد لله إن الله سينصر الدين وكلمته ولله الفضل اللي أزال قوتنا متقدمة وفي عز وقوة وكرام ومنعة وفي عن تدريب جيد وفي إمداد جيد الحمد لله رب العالمين. إذا أنتم سماحة الشيخ تدعون للقنوت لهؤلاء الأبطال والله يا أخي والله. طيب. والله لو قنت لهم عندنا في دين هؤلاء مساكين في أمس. نعم. الحاجة. نعم. اللهم في أمس آمين. الحاجة اللهم في آمين. يواجهون عدوا شرسا مبغضا خبيثا. نعم. تفضل أبو سالم السؤال الأول. يا شيخ أنا عندي أنا مريض من العضال ويصاب الوضو بعض الأحيان وانا في المسجد. فاذا تيممت علي شيء لان انا مرض صعب علي في مرض العضال يعني؟ يعني ايه عندي عمليه في الحبل الشوكي. اي طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني بالنسبه مع شده البرد الان هل علي شيء فيه صفقه في البيت؟ طيب الثالث. الثالث انا اطلب من الشيخ حفظه الله واطال الله في عمره ان يوجه الى امه المساجد يعني نصيحه لله في مساجد صراحه نفقد الامه فيها ولن يحضروا ابدا منهم من يرقى ومنهم من الاشغال الخاصه. طيب. توصل الى مسجد والله صلنا فيه الظهر في الرياض والله لم نجد من يقدم بنا. ووصل سؤالك واسئلتك ورسالتك، شكرا يا ابو سالم. سماحه الشيخ عبد العزيز يسال يقول انا مصاب بمرض عضال الا وهو الحبل الشوكي ويصعب علي الوضوء، ما هو توجيهكم؟ يتيمم. اذا عجز عن الوضوء يتيمم الحمد لله. يقول مع شده لانه يقول فلم تجد ماء العاجز عارف في حكم غير واجده الماء. طيب مع شده البرد يقول انا اصلي في البيت. عذر اذا كان من يتعب المسجد لمرضه ومرضه الذي هو مصاب به يجعل يصلي به الحمد لله. نعم يقول ان بعض ائمه المساجد ما يداومون في المساجد وانهم يعني في تقصير منهم. ولا الحقيقه يا اخواني ائمه المساجد واجب على جميع ان تقوى في انفسنا وان نعلم ان هذه المساجد امانه في اعناقنا. فوض الينا امرها من الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد. فوضونا هذا الامر وتعاقدوا مع الائمه واعطوا رواتب معينه والبيوت والمساجد لها بيوت تؤجر، يعني الامام ياتي يجد مسكن ما يسكنه واما يؤجره ومرتب شهري ياخذه واوقات، يعني ما هناك عذر الا الاخلاص والقيام الواجب. هذه امانه اما ان تؤدي الامام باخلاص وحزم والا تخلى عنها لغيرك. اما ان تغل باسمك ويمض اليوم واليومان ما وجد المسجد يصلي بهم هذا خيانه الامانه. المسجد مع امامه، فاذا وفق الله امامه للمواظبه على المسجد عرف الناس ويصلي. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ان الامام اذا كان وقت محدد يصلي فيه يقيم فيه الصلاه انتظم الناس معه سواء متاخر، وانما العيب ان يكون مضطربا يوم يصلي في الوقت ويوم يصلي في اخر حسب اهواءه وفراغه، هذا لا يجوز. وتعطيل المساجد من امام ومؤذن مع استلام المكافاه مع سكن البيوت يسكنونها او يؤجرونها خيانه للامانه وهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. ونعود الى اتصالاتكم ايها الاخوه، ومعنا خالد من ينبع. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. حياك الله. حياك الله. الله يبقيك. انا بسالك عن القرض، باخذ لي قرض من البنك، يعني هل في شيء ولا وش الطريقه له؟ كيف الطريقه؟ يعني باخذ تقريبا على ال100، قالوا ناخذ عليك فوائد تقريبا 8000 كذا. يعني تشتري سلعة منهم ولا كيف؟ ايوه اشتري منهم سلعة وبيعها يعني في نفس اليوم يعني. اذا اشتريت السلعة منهم وملكتها منهم جاز ان تبيع على غيرك ولا مانع منه. طيب السؤال الثاني. طيب يا شيخ هل يجوز الحرمة في البيت، هل يجوز تقيم الصلاة ولا كذا عادي بدون إقامة الصلاة؟ لا، المرأة لا أذان ولا إقامة عليها. نعم شكرا يا خالد بارك الله فيك. نتواصل معكم أيها الإخوة ومع أسئلتكم. هذا أبو صالح يقول أنا مقصر في الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى وتبت إلى الله عز وجل، فما هي وصيتكم لي للمحافظة على هذه التوبة؟ يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فحرص على هذه التوبة النصوح، اقلع العمل الذي كنت واقع فيه واندم على ما مضى واسأل الله التوفيق المستقبل لعل الله يعفو عنك. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات بعثت بهذا السؤال، تقول أنا أحيانا عندما أمشي في طريقي لبيت أو للسوق أو لأي محل أجد في نفسي حرج، عندما أضغط على الأرض أحس أن هناك من يقول لي لا تضعين يد رجلك على الأرض فأنت تضعينها على أسماء الله سبحانه وتعالى. تسأل تقول كيف الخلاص من ذلك وهل هذا من الوسوسة؟ هذه وساوس شيطانية، والله يقولون شوفي منها كبيرة وكل من ويلهن وسوى شيطانية لا حقية لها. نعم. الأرض ونمشي عليك ما قلت ونشوفي منها كبيرة وكل من رزقه ويلهن النشور، هذه كل وسوى شيطانية لا حقية لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عمر يسأل من الرياض يقول كيف يكون العدل بين الزوجات؟ العدل بين الزوجات في القسم بأن يكون لهذه يوم ولهذا يوم، والنفقة من طعام وكسوة ومبيت، فالقسم والطعام والكسوة كلها من النفقة. قال الله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. فالعدل بينهن واجب على الإنسان، وأن يشعر أن كل بثنتين أمامه شيء واحد، لا فضل هذه على هذه. أما الأعمال الأمور القلبية فهذا قد يكون في قيم ميول لأحاديث أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم يقسم ويعد ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلوب. والله جل وعلا يقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ويقول أن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فعلينا التحري العدل قدر الاستطاعة، وما عجزنا عنه يعفو الله عنه. نعم بارك الله فيكم. أيضا عبر جوال البرنامج هذا يقول الأخ محمد من الرياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة توجيهية لمن طلقها زوجها وترك أبناءه من أجل زوجته الثانية لأنها لا تريد زوجته وبناته. هذه من حماقات بعض الرجال وسبات أحلامهم، يتزوج زوج أخرى ويا ليت الزوج يعدل، لكن يتزوج ليهدم الماضي ويبني مستقبلا. فالماضي من أبناء وبنات، ولو كانوا صغير يعرض عنهم وينساهم ويتجاهلهم، لا تربية لهم ولا إنفاق عليهم ولا عناية بهم ولا سؤال عنهم وعن تعليمهم وماذا حصل لهم وأين جاءوا وأين ذهبوا، كل هذا من الخطأ. من أراد الثاني فليعلم أنه يجب العدل بينهن، وأن يهتم بأولاده الأوائل، وكفى بالمرء إثما يضيع من يعول. أما زواج أعطل فيه الأولى وأنسى فضلها وأجل حقها وأضيع أولادها من صغار بني وبنات وأضعهم إما ببيتي وبيتي أهلها فيكون مشاكل بينهم من الصغار الآخرين، أو تأذى منهم مسكينة ولا تستطيع أن تحتويهم ولا تستطيع الذهاب من المدرسة، ولا كل خطأ. يجب على المتقي الله لا يأخذ ثانية إلا من وثق بنفسه وغلب على ظن على نفسه أنه سيقوم، وإلا فكما قال وإن لم تأدوا فواحدة. أثابكم الله. معنا اتصال سعود من تبوك. نعم سعود. طيب راح سعود، نرجع إلى الأسئلة التي وردت عبر البرنامج. هذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا لي أخ متوفى رحمه الله ولي أخت بنت عمي رابعة مع أخي لمدة طويلة، هل تعتبر أختا لي؟ كيف؟ هذا يقول أنا لي أخي متوفى ولنا أخت وهي بنت عمي رابعة مع أخوها فقط، هل تكون أخت للثاني من الرضاعة؟ نعم نعم أخت من الرضاعة. نعم. وهل يجوز لي أن أواصلها كرحم؟ إنها أختك؟ نعم. طيب هذا سائل آخر حفظكم الله يسأل ويقول من لديه زكاة ولكنه تأخر في دفعها ولمدة سنة ونصف تقريبا حتى الآن، هل يدفعها الآن أم يؤجلها مع السنة القادمة؟ لا يدفعها الآن، دين في ذمته يدفعها الآن، يدعو والمستقبل على خير على خير على حين يدعو هذه الآن والمستقبل أمره عند الله. نعم. يدعو الآن. نعم. يقول السائل ما حكم عقيقة المولود؟ سنة. الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. قال بعضهم لو مات لو لم يعق عنه ما شفع لأبيه. أحسن الله إليكم وثابكم الله. يقول ما الحكم إذا ترك الصلاة تهاونا حتى خرج وقتها هل يقضيها؟ أولا تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدر أوقات. جمع بعض من العلماء يرون أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها من غير ضرورة فإنها لا تعاد، بل يجب استقبال إيمانه من جديد لأنه فعل فعلا كبيرا. وبعضهم يقضيها مع الإثم، الحين يقضيها مع الإثم ذاك يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود مثل العمل. نعم. نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات، ومعنا الأخ طارق من القصيم، تفضل. طارق. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا طارق. الأطباق الفضائية يا شيخ بارك الله فيك، والدشوش وضعها حاليا كثرتها في المنازل وعند النساء والأطفال، توجيه كلمة بارك الله فيك. شكرا لك يا أخ طارق. لا شك أن هذه القنوات غلو البيوت، يملكها الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم والجاهل، لكن ما بقي ما عندنا إلا أمران. الأمر الأول وزارة الثقافة والإعلام أن تحرص على حجب كل قناة فلا خير فيها، أن تسعى التشويش عليها ومنعها. الأمر الثاني أن نحصن أبناءنا بالتربية الصالحة والتوجيه السليم والتحذير مما علق بأذهانهم من هذه القنوات، لعل الله يهديهم لطاعته. نعم. شكرا للأخ طارق. نعود إلى الأخ سعود من تبوك. نعم سعود. نعم سم، تفضل، معك الشيخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا مسافر. نعم سم. أنت مسافر؟ أنا مسافر طول عمر ولقي لي جماعة، هل لا أصلي مثل مع جماعة ولا أكثر مثل مع جماعة؟ إن صليت معهم فأتم الصلاة، وإن صليت فأقصر، كل سواء. طيب شكرا يا سعود بارك الله فيك. هذا أبو أحمد من جازان يقول هل يجوز دفع قيمة العقيقة مبلغ مالي أو لا بد من ذبح العقيقة؟ الأضحية والعقيقة كل منهما مطلوب إراق الدم، قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فذبح الأضاحي سنة مؤكدة، والذبح هو الواجب، كذلك العقيقة، كذلك فدي الحج للمتمتع والقارن، فلا بد من الذبح ولا يقوم قيمة الذبح ولا يعوض عن الذبح بالقيمة. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا السائل محمد صديقي من تبوك أيضا يسأل، يقول حفظكم الله بالنسبة للمسافر نحو 80 كيلومتر، هل له القصر أم لابد من تجاوز 80؟ هم يقولون المسافر يقصر إذا مضى عليه مسيرة يومين قاصدا للراحلة، فعلى هذا واليومان قدروها ب80 كيلو، فإذا قطعت في المسافة 80 كيلو جاز لك أن تقصر. نعم. سؤاله الآخر يقول ما معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ يعني معنى اختلاف الزوج والزوجة، عبر عن العلاقة العامة والخاصة بالثوب، كأنه ثوب، يعني كأنه لها لباس ثوب لها وكأنها ثوب له، كأن لباس له ولباس لها، بما بالمودة والمحبة الخاصة والعامة. نعم حفظكم الله. أيضا من الأسئلة التي وصلت، أم فاطمة من جدة تقول أنا مصابة بالوسواس في الصلاة، ومن كثرة إعادة الصلاة أفكر في تركها وأكره وقتها. هذا من الشيطان الرجيم، فاحذري عدو الله يشغلك عن طاعة الله. أدي صلاة واحدة، كبري للإحرام تكبيرة واحدة، وادخلي في الصلاة وأرغمي عدو الله وكملي صلاة واحدة، وإياك والالتفات إلى وساوسه وأوهام عدو الله. نعم، معنا اتصال أمل من الرياض. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، حاب أسألك، أختي في الحداد، يعني عادي تتابع عادي تتابع التلفزيون؟ ما في شيء. يعني هي ما تتابع إلا يعني قناة يعني محافظة فيها دي عن الدين وفيها عن. ما في شيء. طيب يا شيخ، وش اسمه، عادي يعني لو يعني حطينا عطور بس يعني ما يكون عندها في البيت، يعني هي ما تعطر عادي؟ كيف؟ نعم؟ يعني العطور، يعني لو حطينا عطور يعني مبخر بها البيت، يعني استخدام العطور والبخور. هي لا تقل بخور، هي لا تطيب لا بالبخور ولا بالعطورات. أما وجودها بين ما في شيء، لكن هي في عند ذاتها نفسها لا تطيب لا بالبخور ولا بالعطور. يعني ولو بخرنا البيت وهي تكون موجودة في البيت ما يضر. يعني عاد لو تشم العطور، أما أقصد هي بنفسها لا تمس عطورا ولا تشم طيبة. طيب يا شيخ، هي الحين يوم توفى زوجها يعني لبست ثوب جديد، يعني شرته على طول، وفي ناس يقولون لا ما تلبس الجديد. إذا كان للتجمل لا يصلح، أما إذا كان عادي ما في شيء. لا، هو مو بلا تجمل يا شيخ، بس هي ما كان عندها يعني لبس يعني حق الحداد وكذا، وشرت جديد. ما في شيء. شكرا لك، شكرا لاتصالكم، نتواصل معكم. ومعنا أيضا اتصال الأخ صالح، عفوا، رسالة من الأخ صالح من الرياض، يسأل حفظكم الله، يقول أن هناك من عائلة تضغط على أختهم بطلب الطلاق من زوجها لتزويجها زوج آخر، أرجو نصحهم ونصح الزوجة التي طلبت الطلاق بإرشادها للحق. هذا منكر، ما يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان، قليل الحياء، فاقد المروءة والكرامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. والله يقول، والله ذكر من أهداف السارقة: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من عند بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فاستعذر زوجين أن يطلقوها من زوجة زوج آخر، هذا منكر ولا يجوز لهم، لو حرام على الزوجة. في الحديث: أي امرأة طلبت زوج الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز المرأة ولا لإخوانه، ومن سعى في هذا فكل سعيهم ضلال وخطأ ومعصية لله ورسوله. نعم، أيضا هذا سائل آخر، علي عزي من جدة، يقول: ما حكم اللعن بين الزوجين، وهل اللعنة طلقة؟ بارك الله فيكم. يا إخواني، الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان عدوا مبينا. فلعن الرجل امرأته منكر، لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش. بذي ويقول في حق المرأة: إذا طعمت وتكسر السيد ولا تقبح ولا تضي الوجه. فالدعوة على لعنها خطأ كبير، سواء من الزوج أو من المرأة. اللعان والسباب ليس من أخلاق المسلمين، أخلاقهم التعامل بالعمل الصالح والكلام الطيب والتفاهم بالتي أحسن. أحسن الله إليكم. نعم، هذا سائل آخر يسأل، يقول: بالنسبة إلى النظر إلى الكعبة وأنا في صحن المطاف، هذا النظر يقول هل هو من العبادة، وكذلك النظر وقت الصلاة؟ في صلاتك انظر إلى موضع سجودك ليخشع قلبك، وإذا رميت بطرفك إلى هنا وهناك أشغلك عن الصلاة. كان الناس يرفعون أبصارهم ويصلون، فأنزل الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصار السماء أو لترجع إليهم. فالواجب أن نشتغل بالنظر إلى موضع صلاتنا دون أن نشتغل بالنظر إلى الكعبة. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم من إذا ذهب إلى العمرة وفضل التقصير عن الحلق؟ ولا السنة والحلق، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقياس والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين وفي الراقة والمقصرين. فالسنة الحلق اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصر أجزاء لكن التعليق أفضل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام التركي بن عبد الله في مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم أيها الأحبة، وتحية من الزملاء من عبد الرحمن المدرع من هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله، ومن هنا في الاستوديو، ومن المخرج ايضا خليفة حمد الدوسري، وكافة الزملاء. نستودعكم الله ونلقاكم على خير في لقاءات قادمة ان كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.